الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دار الأرقم. دار الأرقم هي دار على الصفا للأرقم ابن أبي الأرقم، وهو من السابقين إلى الإسلام، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم داره لكونها بعيدة عن منطقة كفار قريش حول الكعبة، فاتخذ دار الأرقم محلا يلتقي فيه بالمسلمين ويعلمهم ويرشدهم ويوجههم، لأنه لو التقى بهم في المسجد الحرام لأوذوا فتسلط عليهم الكفار، ولكنهم يختفون عن الكفار في هذه الدار، يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، وهم يخفون إسلامهم عن كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بكفار قريش ويظهر بالدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. كان من الحكمة تلقى هذه الاضطهادات أن يمنع الاضطهادات الأذى الذي حصل للمسلمين من كفار قريش، هم يضطهدونهم يعني يؤذونهم ويعذبونهم ويجرونهم في الرمضاء ويضربونهم الضرب المبرح ليرجعوا عن دينهم فيعقون. كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، وألا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل وقع ذلك فعلا من السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب، يعني يبعدون عن المساكن وعن منطقة ومجتمع كفار قريش، يتفرقون في الشعاب وفي الأودية، يلتقي الجمع الثلاثة والخمسة والسبعة، يصلون في هذه الأماكن البعيدة حتى لا يطلع عليهم كفار قريش فيعذونهم. كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. سعد رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ومن المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالي، لأن سعد من بني زهرة، وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم بني زهرة، وليس بخاله بأخ لأمه، وإنما هو من بني زهرة وأمه من بني زهرة، فيقول هذا خالي سعد رضي الله عنه. فكان أول دم أريق في الإسلام كان بلحي عظم جمل ضرب به سعد رضي الله عنه كافرا لما آذوهم وهم يصلون، أخذ عظم هذا الجمل وضرب به فسال دم هذا الكافر، فكان أول دم أريق وأريق في الإسلام هو بيد سعد رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وعبادتهم، تدمير المسلمين وعبادتهم، لأنهم قلة رضي الله عنهم وضعف إلا القليل منهم، وليس لهم من ناصر، لأن أكثرهم الموالي الضعفاء والوافدين إلى مكة، فهم السابقون إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيهم من كبراء قريش خيارهم ووجهائهم مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومثل علي ومثل حمزة ومثل عمر رضي الله عنهم وأرضى الجميع. فلو تبين هؤلاء الضعفاء لتسلط عليهم المشركون وآذوهم على نوع الأذى، فكان من الحكمة الإخفاء. نعم. فكان من الحكمة الإخفاء، فكان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين، لأن الله جل وعلا أمره بذلك بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال له: إنا كفيناك المستهزئين. فالله جل وعلا أمره بالصدع ووعده بأن يحميه تبارك وتعالى، لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فكان أن اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة. الهجرة الأولى إلى الحبشة. الهجرة الأولى إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ملك الحبشة من النصارى لا يظلم أحد عنده وأن لن يأتيه يعيش بسلام، فأشار عليه الصلاة والسلام على بعض المسلمين بالهجرة هناك لأولا يستريحوا من أهل المشركين، وليكونوا دعاة خير ورسل هناك يبلغون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل الله أن يسلم أن يوفق من يسلم على أيديهم. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة. ثم اشتد على الكفار في السنة، إنه قبل السنة الثالثة إلى حد السنة الثالثة ما كان فيه إعلان إسلام، وكانت ما تهتم قريش إلى تسمع عن بعضهم، ما تهتم بذلك كثيرا. لكن في السنة الرابعة بدأ الأذى يشتد، وفي السنة الخامسة أشد. نعم. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة. بدأت ضعيفة ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة حتى نزل. المراد السنة الخامسة من البعثة. إلى الآن ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في هجرة. نعم. حتى نبى بهم المقام في مكة، وأوعدتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف، رددوا على أسئلة أبلادها. يعني سورة الكهف من السور المكية التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معجزات وفيها علامات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إخبار بالمغيبات وبالأمور السابقة المجهولة للناس، فيها علوم كثيرة. نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أبلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين متوكلا على الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم إن رحمتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية لما آمنوا بالله رأوا أنه لا يسوء لهم البقاء مع المشركين، فقالوا نعتزلهم لأنهم يؤذوننا ويتسلطون علينا، فاعتزلوهم أو إلى الكهف، وإذا سمعتموهم وما يعبدون إلا الله، وهذا الكلام ساقه الله جل وعلا على ألسنة منهم قال بعضهم لبعض لما اجتمعوا. وكما مر علينا أن أصحاب الكهف أنصار كانوا يمجون طريقة آبائهم ويتركونها وتسيء إليهم، يرون أنهم على ضلال عبادة الأصنام والأوثان وأنها لا تغني شيء، فكان بعضهم يعتزل ثم يأتيه الآخر مثله أفكاره مثل أفكاره لكنه ما يستطيع أن يفسح أحدهم للآخر، يخشى أن يخبر عنه، حتى أمن بعضهم بعضا وتدارس الوضع فيما بينهم وقالوا طريقة الآباء وليس الطريقة سيئة، ما يصلح أن يعبد مع الله غيره، الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، فتشاوروا على أن يعتزلوا قومهم ويؤوا إلى الكهف يسكنون فيه كما قص الله جل وعلا قصتهم في السورة العظيمة هذه سورة الكهف. نعم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى عليهما السلام تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر. فسر الخضر موسى عليه السلام كان يعمل العمل ظاهر أنه سيء بينما باطنه الإصلاح والخير، فلذا في هذه لفت نظر للمسلمين لأن الأمور لا تجري على الظاهر دائما، وإنما قد يكون في الباطن سر لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا ثم يظهره بعد ذلك. ففيها إشارة لطيفة إلى أن حرب القائمة ضد المشركين ستنعكس تماما، وسيكابر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلم بأن أرض الله ليست بضيقة في قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أرض الله واسعة يعني فانتشروا فيها وابتغوا من فضل الله وأبعدوا عن مواطن الظلم والعدوان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم، وهو نصراني على دين النصرانية، ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، هي زوجته الأولى من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أولا رقية ثم لما توفيت رضي الله عنها تزوج بعدها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت أم كلثوم في حياة عثمان رضي الله عنه وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها رضاء بمصاهرته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عثمان. وقد قال النبي لقب عثمان بذي النورين رضي الله عنه لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه ما تزوج أحد ببنتي نبي من أول الدنيا إلى آخره سوى عثمان رضي الله عنه، زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وما جمعهما، وإنما لما توفيت رقية الكبرى تزوج بعدها أم كلثوم رضي الله عنهن. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل، يعني يخرجون من مكة في الظلام حتى لا يتبعهم المشركون ولا يعلمون عنهم، ثم يذهبون إلى الميناء الذي ترسل فيه السفن وهو ميناء الشعيبة قبل أن تكون جدة ميناء، حتى لا تفتن لهم قريش خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، وقيدت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار. لما علمت قريش بخروجهم تساءلوا عنه وقالوا إنهم خرجوا نحو البحر، فأسرعوا مسرعين نحو الشعيبة لعلهم يجدونهم فيصدونهم، فإذا هم قد سلموا وسافروا وركبوا البحر رضي الله عنهم. وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش كان فيه ساداتها وكبراؤها، فقال قبل الفرضية صيام رمضان، لكن صادف خروج ذلك الوقت كان في رمضان. فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغتة: إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا، يعني باغتهم لأنهم كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شوشوا عليه وبدأوا يتخاطبون ويتحدثون حتى لا يسمع ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فاجأهم في هذه المرة وقرأ بسرعة قراءة حسنة، فما استطاعوا أن يصرفوا أنفسهم لما سمعوا من حسن التلاوة وحسن القراءة وحسن الكلام، فأصغوا له رغم أنوفهم قصدا عنهم، أصغوا له فما استطاعوا أن يصرفوا أنفسهم عنه. وأخذ يتلو سورة النجم بغتة: إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى بهم بعضهم بعضا من قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني يوصي بعضهم بعض يقول لا تسمعوا لهذا القرآن، ولا يكفي أن يبعد المرء لا يسمع، لا يقول وإذا تلي فالغوا، تكلموا بالكلام اللغط والكلام العربي في الصوت حتى تشوشوا على القارئ من ناحية، وحتى لا يصغي الناس الآخرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما باغتهم لتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه، وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ: تسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه، هذه آخر آية في سورة النجم، حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخذوا لله ساجدين، لأنهم يعرفون الله ويزعمون أنه يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، فحينما سمعوا هذه الآيات العظيمة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه. وسكت في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإثنائه، يعني أسرواهم وهم يبذلون قصارى جهدهم بأن لا يصغي أحد للقراءة، هم أسروا وهم يعملون جاهدين على أن لا يسقي أحد لقراءة النبي. قالوا كيف كذا؟ كيف وقعنا هذا؟ نحن ننهي الناس عن الإسقاء ونحن أصغينا رغم أنوثنا. فلاموا أنفسهم ووبخوها ولامهم أشد من لم يحضر. قال كيف سحركم محمد؟ كيف تستدينه معه؟ كيف استدينتم له؟ نعم. وقد طوال عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عقد على أصنامه بكلمة تقدير، وأنه قال عنها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. جاءوا بهذا الاستكمال ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكلم. الافتراء قصة الغرانق هذه نقلها بعض المؤرخين رحمهم الله، منهم من أحسن في النقل وبينها، ومنهم من أساء في النقل بدون نقل كما سمع ممن افترى. من المؤرخين من قال إنه ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى الآيات. قال بعض المؤرخين إنه ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قال بعض الكفار هذا الذي نريد من محمد، نريد منه أن يقول إن شفاعة هذه الآلهة ترتجى، نحن وإياه اتفقنا وسجدوا. قال هذا بعض المؤرخين وهذا خطأ والله أعلم. قال بعض المؤرخين إن الشيطان لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ألقى الشيطان في أسماع المشركين ولم يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا ماذا قال محمد هذا القول؟ فنحن وإياه اتفقنا الآن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولم يصدر منه ذلك، إنما الشيطان ألقى في نفوسهم وألقى كان في أسماعهم. والقول الثالث للمؤرخين هو ما يشهد رجع عليه المؤلف رحمه الله، قال إن الكفار لما رأوا من أنفسهم الميل إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والإصغاء وأعجبوا بها، كيف يتخلصون ممن يلومهم؟ كلموا قالوا إن محمدا قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وحنا سجدنا لما قال ذلك، أتلوموننا وقد أثنى على آلهتنا بأن شفاعتهن ترتجى. يعني أقوال منهم من قال إنه ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح والله أعلم. الثاني أن الشيطان ألقى في نفوسه وفي أسماع الكفار، إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وتمنى قرأ، يعني أنه ألقى الشيطان مع قراءة النبي والنبي لم يقرأ ذلك، وإنما ألقى الشيطان كأن النبي قرأها. القول الثالث أنهم افتروا هذا افتراء لما كثر عليهم اللوم، وهذا هو الأقرب والله أعلم الذي درج عليه المؤلف، لأن الكذب منهم والافتراء غير مستغرب. وكيف يتخلصون ممن لم يحضر الموقف؟ تخلصوا منه بقولهم إن محمد قال كذا وإن لم يقل. نعم. بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة. ما هو الخبر؟ سجود كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام هذا شرفه الله لما قرأ سورة النجم وسجد في آخره سجدوا. السجود هذا معروف وقع. فأطار الخبر وذهب للناس البعيدين، فسمع المسلمون في الحبشة أن كفار قريش أسلموا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوا وقالوا إذن نرجع بلادنا أحب إلينا وإنما خرجنا منها ضرورة. فلما أسلم أهل مكة نعود إلى بلادنا فعادوا رضي الله عنهم. بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة ولكن في سورة تختلف تماما عن سورته الحقيقة. بلغهم أن قريشا أسلمت فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما خبرهم كان في رجب كما تقدم لنا ثم جاءهم الخبر أنهم أسلموا في رمضان فعادوا في شوال رضي الله عنهم. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة. ما استطاعوا أن يدخلوا خشوا على أنفسهم ودخلوا إلى مكة فرجعوا إلى الحبشة. ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش وسقط بهم عشائرهم. فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها لأن سابقتها الأفراد قلة وخرجوا بالليل مستخفين ويسر الله لهم السفن حال وصولهم فركبوا قبل أن يدركهم الكفار. فقد تيقظت لها قريش وقررت بإحباطها بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشي لحبشة قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا كثر المهاجرون رضي الله عنهم لأن المهاجرين الأولين رغبوا فرغبوا الآخرين فهاجر هذا العدد الكبير 83 رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه و18 أو 19 امرأة. وبالأول جزم العلامة محمد سليمان المنصور فوري يقول إنه كان معهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان العدد 83 والنساء 19. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.